هل يمكنني المبيت عند إحدى أخواتي في بيتها؟ نعم، لأنها يعني محرم، كانت تبيت في بيتها، لكن لا فراش من واحد، كل واحد في فراش، أنت في فراش وهي في فراش، ينهي عنه أن كل جماعة فراش واحد، لأن الرسول أمر يفرق بينهم في المضاجع، إذا بلغ الغلام، بلغ الرنان والنساء العشر. نعم، فإذا أنت وحدك وهي وحدها فلا حرج. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.